تصف مذكر عاقل. السلام. لو وصفت الجبال هذه الجبال جميلة أو جميلات، لكن أصف هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال شوف يلا قولها عن اعتقاد جازم. شبيك شكل جميلون، بل جميل وصف صح لما يدخل فيه صفة مشبهة، جميل وصف لمذكر عاقل خالم تأتانيث، ليس رجل أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء، ولما يصير في مذكر مؤنث عقيدة فهم صح. مثلا هذا أكبر وهذا أكبر، هؤلاء جوج معه معه، وش قل أكبرون أكبرون ولا أكبراء؟ شو يقول أكبراء؟ كبراء، كبراء جمع كبير، شوف حليل جمع حلماء، كريم كرماء صح. هل يجوز لي أن أجمع حليم على حليمي والحليمون؟ هاو شوف درس تعالى وش هنخرج من ذلك. هل يجوز أن أجمع حليم على حليمون؟ أنا شفشل نعم، شو كيش تبدل الجواب تاعك مع الأول استغربت، بعد حضرت الشروط حليم وصف مذكر عاقل خالم تأنيث وليس وزن فعلا فعلا ولا فعلا فعلا وما يشتري في مذكر. إذن بالضرورة هذا باختخار واعتزاز قل حليم حليمون. أكبر جمع واحد آخر ثالث الأكبرون، طبعا لأن يجوز تقول أكبرون لعلة أخرى، لأنه اسم التفضيل يجرد من الإضافة وال يبقى مفرد، هذا إلا أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن أنا أدخل ألف ولا هؤلاء هذا الأكبر وهؤلاء هم الأكبرون، هم الأكبرون صح لنا؟ إذا يجوز الأكبرون الأفضلون يجوز، لماذا؟ أو على وزن أفعل، وليش على وزن أفعل؟ فعل هذا وزن فعل أفعل فعلى أفعل فعلى هذا أكبر كبرى، فهمتوا الآن؟ كريم هؤلاء مسح انا قلت لك اجمعها جمع مذكر سالم، اجمعها لجمع تكسير، اجمع السؤال اجمعها جمع تكسير جمع سالم كريمون، اجمعها جمع تكسير كرماء. انا سالتك ولا ترى ان هناك فرقا، ولا شك ان هناك فرقا بين كرماء وكريمون، فرق في المعنى. كرماء راه يدل على الكثره، كريمون تطلق على ثلاثة، شوف ثلاثة الله كريمون، أربعة كريمون، خمسة كريمون، ثلاثين هذا كرماء فهم جمع الكثرة. إذا كل حاجة ما كانها يا أخوان، علاش مشي باطل يعني داروا جمع تكسير وداروا جمع مذكر سالم، مشي هكذا برك، كل حاجة ما كانها. وصلت إن شاء الله؟ وصلت صح. طيب طيبون صح، جدير جديرون جديرون شيخون شو لا لا كي تقول الأكبر لا يصير في مذكر مؤنث، امرأة مؤنث كبرى كبرى لا يستوي فيه، لا لا لا يستوي فيه صنهار اللي يستوي فيه ما هو اللي تلتزم الإفراد، ما هو اللي يستوي فيه المذكر المؤنث حتى تلتزم الإفراد مش أصلا تجمعه. قل هؤلاء الرجال أفضل من هؤلاء، أفضل وهؤلاء النساء أفضل، يعني تلتزم هنا أمر آخر سنرى إن شاء الله بعد ثلاث سنين إن شاء الله في المجلد الثاني. يلا مع بعض فهمنا ما أريد أن أقوله، يعني الإنسان كي يدرس هذه الشروط ما هوش يلغو، راهو يتعلم كيف يتلفظ بالأوصاف، هذه الأوصاف الأربعة اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة واسم التفضيل، اجمعها هذا الجمع إذا كانت لمذكر عاقل، اجمعها هذا الجمع لمذكر عاقل، لا أشترط شروط أخرى لأنه خالية من التأنيث، أنا جبت لك خالية من التأنيث، ليس لوزن أفعل فعلاء، أنا جبت لك خالية ليس لوزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا اسم في المذكر فهم صح. فيشترط في الجامد اللي هو أن يكون علما

وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون، فكيف يقال؟ أما جريحون كلكم تعرفوها، قاعد تقول جرحى وصبور والصبرة، هذه يقول شتيلة. يلا صبور كيف تجمعون غفور؟ أتناش هذا الجمع التفسيري أعطيك هذا الأمر. فعيل إذا كان بمعنى مفعول ما دل على مرض أو كذا، عندك فعل فعل جرحى زمنا مرضى مريض مرضى، لكن صبور كيف تجمعها؟ فعيش تفضل أدب للصبا حوس على صبور غفور، هذه صير مبالغة. جيد صبر وغفر، يعني هذه مبالغة صبر وغفر لا مبالغة. تبك فعل هذه فعل قد تأتي للمؤنث حائض حيض، قال لا حيض عادي، لكن أنا بدي خاشع خشع، قد تأتي بدي أنا هكذا الأصل الأصل في صبور بلا مبالغة بلاش، صبور شكور غفور صبرا قربت لا قلت صبرا لا لا لا لا لا لا لا لا شي صبرا أفضل شتيلة صب ما فيك تاعو قلت له بلديك دل على المبالغة صبر وشكر وغفر وكان يضمها كان يضمها يقول صبر وغفر وشكر. شو عنده أنا مع معجم توسع فيه؟ شو عندك معجم؟ عنده حتى واحد معجم جاينا البص بلا معجم، خلاص مرة جاي نجيب لكم أنا أعجمي، يلا لازم لنا معجم معنا، فكروني فكروني نسبة إلى فكروني فكرونية. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقول عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون، قل أو بيقين عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب، اسمك عيب باش يقول شروط قاعدة بزاف، قالت المذكورة أولا بقوله ومذنب، فإنه الصفة المذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا، ولما يستوي فيه المذكر والمؤنث يقال فيه مذنبون. ثم تفرغ ابن مالك رحمه الله إلى الملحق ديال العنوان الأبيات الجاية، عنوان الأبيات الآن الملحق بجمع المذكر السالم، ذكرناها احنا قاع ها قاع ذكرناها فعلان فعلانة طبعا تقول رجل سيفان رجال سيفانون لأن مؤنث تاعو سيفانة مشي سيفاء صح، قولوا احتراز دائما يكتبوا، انا اللي كتبته ذيك المره اكتبوا في الكتاب قصدي الكتاب يعني اللي عشان يقيد احتراز يعني ربما الكتاب منيح تقيد فيه، بس لما تضطر للمراجعه كل شيء عندك امامك هذا كل شيء تستحضره. الان الملحق بجمع ذكر السالم شحال ذكرنا لكم احنا؟ 9 صح. ما هي اللي ذكرتها؟ اولا 20 وبابه، لماذا الحقناه بجمع ذكر السالم ولم نعتبره جمع مذكر سالما؟ لأنه لا ينطبق عليه الحد، صحيح أنه أباك 20 هذا عدد، والعدد العلماء مش يقولوا في باب النعت، تبوا يا أخوانا بشترط الدروس بعضها مع بعض، في باب النعت ستدرس أن العدد مؤول بالمشتق، يعني كي تقول أنت 20 كأنك قلت معدود بالعشرين، كي تقول 3 كأنك قلت معدودون بالثلاثة، كان حقه أن يجمع جمع مذكر سالم لأنه وصف المعنى، لكن قالوا لا ينطبق عليه الحد، فهو وإن كان توفرت فيه الشروط في الظاهر أو بالتأويل شيء في الظاهر بالتأويل، لكن دل على أكثر من 2 بزيادة في آخر، لكن لا يصلح من تجريده هذه زيادة لا يصدق عليه الحد، فقالوا هو بالحق ملحق بماذا؟ بجمع المذكر السالم، جاء 20 رجلا فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم 80 جلدة. جلدوا في الأمر والواو فاعل، في الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل، الهاء فعل به، الميم في الجمع. جلدوهم 80 جلدة، نائب عن الفعل المطلق. الفعل المطلق نائب عن المصدر، صح؟ سيأتي إن شاء الله. الفعل المطلق نائب عن المصدر. 80 جلدة تمييز. 80 كيف نعربها؟ الفعل المطلق منصوب به نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع الذكر الثاني. وجاء 20 رجلا، 20 فاعل مرفوع بربعي الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع الذكر السالم. وما بعد العدد فهو تمييز دائما، ما بعد العدد فهو تمييز. كذلك ذكرنا زيد اللي بعدها ذكرون يا اخوانا اللي نحبسوا الحلقة بكرة. تفضل. سيلون مش حرش علينا جماعة رباعينا ما ادك ما نرقلنا تفضل. سينون، نعم سينون، كلمة سينون وبابه، ما هو باب سينين؟ طبعا قد يسأل الإنسان ما هو باب سينين أو جهر. إذن باب سينين أو سينون وبابه، انتبهوا يا أخواننا بدي إياكم تأملوا ما يذكره العلماء. سينون وبابه، سينون وبابه هي أسماء محصورة في الحقيقة. قالوا بابه لكي لا يكرروا أو لكي لا يعددوا. قالوا هو كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي فهم معتل الفاء أو معتل اللام، معتل اللام. مش معنى معتل اللام؟ اللام مش معنى اللام الآخر مكان الشرحة، اللام يعني آخر الكلمة، معتل الآخر صح. حذفت لامه وعوض منها، وعوض منها هاء، وعوض منها هاء. الهاء اللي قصدنا شو الهاء؟ تأنيث، هاء يعني تأنيث صح. لغير تكسير، سيأتي هذا البقيل ما يهمناش، لغير تكسير سيأتي، لغير تكسير زيادة قلوها بعدك. احنا نضبط القاعدة على هذا النحو. كل اسم ثلاثي يخرج ما هو غير ثلاثي فليس من باب سينين. اذا هو الاسم يكون ثلاثي. معتل اللام خرج الصحيح اللام صحيح الآخر. حذفت لامه، حذفت لامه. فمثلا كلمة سنون، كلمة سنون، كلمة ثبون، كلمة عضون، عضون وش يذكركم عضون؟ عضون العضو، اليد، الرجل، عضو. ثبة بمعنى فرقة، بمعنى فرقة. كرون، كرون. هذه الألفاظ، هذه سنون، ثبون، عضون، كرون، آخرها حرف علة ولا لا؟ حذفت لامها، حذفت لامها. يخرج ما بقولنا حذفت لامها، وش يخرج؟ ما حذفت فاؤها. مثلا وعد، وعد، وعد، حذف شوف الواو وش تعوض؟ جبت عيدا. وزن، احذف زينة، وزينة الشيء، زينة عرشه. وزن. صفة، وصف، صفة. وثق، ثقة. ومق، نقة. شدة الحب وتكون الثقة بينه فورا هذه وجه جهة. وش حذفنا هذه ثلاثي ولا لا؟ وصف ثلاثي صح؟ حذفت ماذا؟ فاؤه. احنا لما قلنا معتل اللام خرجناها في الحقيقة بقولنا معتل اللام، هم علاش يزيدوا حذفت لامه؟ لأنهم ما قالوا معتل اللام، معليش احنا نذكر كل شيء. معتل اللام وحذفت لامه وعوض منها عدة، عوض منها تأنيث، هل هذا عدة من باب سنين؟ لماذا؟ لأنه لم تحذف لامه بل حذفت فاؤه. احنا وش نقوله؟ اصلا لم يدخل، لماذا؟ لان اشترط معنا يكون معتل اللام، يكون معتل اللام. زيد وزن، هل هو كي نحب نجمع نقول وزن؟ لا، والاوزان قلش وزن، وعد نقول وعود ما نقولش وعدون. لماذا؟ لاننا احذفنا الفاء وعوضنا منها التانيث. صح، حذفت لامه قيد خرج به ماذا؟ ما حذفت فاؤه كوعد ووزن ووصف، ثم بدا به التكرار. وعوض منها هاء التأنيث، خرج ما لم يعوض. فمثلا كلمة أخاون ويدون ثلاثي ولا لا؟ معتل اللام ولا لا؟ حذفت لامه، حذفت لامه ولا لا؟ حذفت. هل عوضنا منها شيء؟ لم نعوض منها شيء، لم نعوض منها. إذا فهذا لا يتهيج، ما تقولش في الجمع، في الجمع ما تقولش يدون وأخون إلا على لغة شاذة قليلة، كان اللي قالوا أخون وأخين، جاء الأخون ورأينا الأخين ومررنا بالأخين، اتفقنا إن شاء الله. إذا هذا باب سنين، هذا كان يقول لك هي ألفاظ محصورة حدث لها هذا الحدث. ما هو الشيء الذي حدث لها؟ كانت ثلاثية فحذفت لامها وعوض منها هاء التأنيث، هاء التأنيث فهم؟ فهمناها. الآن كلمة كرة، كرة أصلا كرة، حذفنا اللام عوضنا منها هاء التأنيث. إذا كي تجمعها وش تجمعها؟ كرون. وكان أبيات شعرية ذكرت فيها، هي قصيدة عمرو بن كلثوم معروفة، علقت عمرو، هذا هبي بصحنك تصبحين ولا تبقي خمور الأندارين. عمرو بن كلثوم عنده قصيدة مبنية على هذا الوزن، فمثل الأخير يتكلم عن رؤوس الأعداء كيف دحرجهم فصارت مثل الكورينا، مثل الكورينا. ايش كورينا؟ الكريم هذه وش كورينا؟ هذه مثل الكرات، صارت مثل الكرات رؤوسنا. اتفقنا؟ صح. كلمة سنين معروفة شو معناتها؟ جمع سنة. ثوبة طبعا واحد يقول لك علاش ما يجوش نجمعها جمع آخر؟ يجوز جمع جمع آخر. سنة تقول سنون ولا سنوات؟ تقول ثوبة ثوبون ولا ثبات؟ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا ثبات أي فرقا، أو انفروا جميعا يعني تقاسموا ولا قاع يلا، مهم يفيه النصر. عضون وش تقول؟ أعضاء ولا عضون؟ الذين جعلوا القرآن عضين أي ممزقا كالأعضاء، فرقوه يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. كرة شفناها كرة، في جزء تقول كرة، في جزء تقول كورين. كاين كلمة أخرى ضوبة، ضوبة أي ضوبة؟ حد السيف، حد السيف، هذا حد، هذا السيف يسمى ضوبة السيف، اسمها ضوبة. حذفت لامها وعوض منها الثاني، ايش قالوا؟ ضبون. وانظر الى هذه الضبين، ويجوز تقول ضبات. اذا شوف سنوات، عضات، ثبات، كرات، ضبات وغير ذلك. اتفقنا؟ اذا اعيد، ما هو باب سنين؟ باب سنون. ما هو؟ كل ثلاثي حذفت لامها وعوض منها هاء التأنيث. صح. كان يزادوا طبعا كانت معنى اللام، احنا زدناها اليوم الى من قبل ما كنا نزيدها. كان يزادوا ولم يكسر، اي لم يثبت له جمع تكسير، لم يثبت له جمع تكسير، لم يسمع له فيه جمع تكسير. قيد اخرج به بعض الكلمات حدث لها هذا الشيء بصح سمع لها جمع تكسير، مثل كلمة شفه. كلمة شفه أصلا شفون على قول شفون. الآن شفون اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها هاء تأنيث. إذا وش كان لازم نجمعه؟ شيفون. شيفون. لكن العرب لم تقل شيفون ولم تقل انظر إلى هذه الشيفين. قالت شفاه. هذه الشفاه. لماذا؟ هكذا نطقت العرب. فإحنا جينا للشفاة حبينا نجمعها على شيفين. فقالنا لا هذه لها جمع تكسير. بخلاف سنة ما عندهاش جمع تكسير. ثوبة ما عندهاش جمع تكسير. عضون عضون مش عضون عضون عندها جمع تكسير عندها عضات. كرون عندها كرات عندها جمع تكسير. اما لو سمي على جمع تكسير فلا تدخل في باب سينين. بوبا شد بوبا سمي له جمع تكسير ومع ذلك دخل في باب سينين. المفروض لا يدخل في باب سينين لانه جمع جمع تكسير. لكن احنا وش نقول؟ احفظوا ما معنى باب سنين. كل ثلاثي حذفت لام وعوض منها تانيث ولم يكسر ليس له جمع تكسير زيد ولم يكسر. عرفنا شو باب سنين. باب سنين هذا وش به؟ وش به باب سنين؟ يعامل معاملة جمع المذكر السالم. يعامل معاملة جمع المذكر السالم أي يلحق به. فتقول مرت بي سنون مرت بي سنون. وانظر الى هذه السنين. فهم. وانظر الى هذه السنين. ورأيت سنين. تعلم هكذا. مرت بي سنون. مرت فعل التأنيث. بي جار مجرور متعلق بمرت. سنون فاعل. مرفوع من رفعه الواو. نيابة عن الضمة لانه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا الحق؟ مع أنه يمكن تجريده من هذه الزيادة. يمكن تجريده من هذه الزيادة يا أخوان. وعطف مثل عليه. قالوا لأنه ليس عالما ولا وصفا. ليس عالما ولا وصفا. خلاص ما تبحثش. بحثش الشروط الباقية. ليس عالما ولا وصفا. اتفقنا. هذه اللغة المشهورة سنون. وهناك من سنرى من يعاملها معاملة أخرى. سنرى. من يعامل معاملة أخرى هذه الكلمات. يعامل معاملة الاسم المفرد. يعامل معاملة الاسم المفرد. تعرف ماذا معاملة الاسم المفرد؟ يعني أربع باش حركات. مرت بي لا سنين. وهذا الذي تسمعه. مرت بي سنين ورأيت سنينا وعجبت من هذه السنين. إذا عملتها معاملة الاسم المفرد إذا أضفت اجعلها عليهم سنين نمنا كسنين يوسف او كسنين يوسف. لماذا؟ هذا اسم مفرد. كسنين يوسف. اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. ليه عملها مع الجمع المذكر السالم؟ وش يقول؟ اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف. لماذا؟ لان هنا راهو يعملوا مع الجمع. عرفتوا؟ شوف هذا باب سنين معروف. باب سنين فيه لغتان. لغة الجمع المذكر السالم ولغة الاسم المفرد. من يعامل ومعامل الجمع المذكر السالم يبقي النون ويعرف بالحركات. يحذف النون عند الإضافة. يبقي النون ويعرف بالحروف يعني في حالة الرفع بالواو في حالة النصب والجر بالياء. وعند الإضافة يحذف النون. أما من عاملها معامل الاسم المفرد كأنها كلمة فيتان يعامل هذا كما كلمة فيتانون. رأيت فيتانون وهذه فيتانون فيتانين. أضف فيتان القوم. لا تحرف النون لأجل فيتان القوم. ما تحرفهاش عشان حرفها. كذلك سنين مر بهم سنين كسنين يوسف. كسنين هذه اسمها لغة باب سنين. باب سنين معروف. يعامل معامل جمع المذكر السالم ويعامل معامل اسم مفرد. وإنسان يتكلم بما شاء كيف ما شاء. صح. ملحق ثالث ها قولوا، قولوا بمعنى اصحاب. لماذا لم يعامل مع جمال كسان او من بعض جمال كسان؟ لماذا لم يعتبر منه؟ لانه لم يصدق عليه الحد، لانه لا يمكن تجريره من هذه الزياده. والادله على اعتباره جمع من ذكر سالم في القران شفناه حاله الرفع، ولا ياتي لي اولو الفضل حاله النصب، اعتبروا يا اولي حاله الجر، ان في ذلك لعبره لاولي. اذن هذه ادله تقضي عليه بانه من جمع من ذكر سالم. قال قالوا ليس جمع من ذكر سالم، انه ملحق به. لماذا لم يعتبر جمع من ذكر سالم؟ لا يسمح التجريد هذه الزياده. بعده اهلون، قال الله عز وجل حكاية عن الأعراب: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا. لما كان معطوفا على الفاعل وفاعل مرفوع، إذن فهو مرفوع عن رفعه الواو. شفنا ذلك، قلنا لهم يعاملوا معاملة أخرى. قال انظر إلى حالة النصب، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. هنا راهي مسألة، راهي يشبه بزاف جمع مذكر سالم. خاص شكون اللي يرفع بالواو؟ شكون اللي يصب بالياء؟ جمع مذكر سالم. إذا قالوا جمع مذكر سالم لحقوا عليهم جماعة قبل ما يكتبوه دار البلدية تاع جمع مذكر سالم، لحقوا عليهم قالوا حبس. شكون هذا؟ هل هذا عالم؟ تفضل عالم؟ هل هو وصف؟ أهل. أهل هذا اسم جنس، اسم جنس كني قلت شجر. اذا لا يجمع جمع مذكر سالم، ولكن قولوا ملحق به، ملحق بجمع مذكر السالم. طبعا كلمة اهل قد تستعمل في اللغة العربية بمعنى جدير. اهل يساوي جدير، وكان اهل بمعنى الزوجة والاولاد. صح، هذا معنيان. اشرح، اذا تكلمت بكلمة اهل وأنت تقصد بها الأهل والأولاد فلا تجمعها جمع، فقل ملحق، قل ملحق بجمع مذكر سالم. أما لو استعملتها بمعنى جدير فقل جمع مذكر سالم. تقول محمد وزيد وبكر أهلون لأن يكرموا، أهلون لأن يكرموا. شو تعرف أهلون؟ خبر مرفوع رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه ملحق جمع. لماذا أنا قلت جمع؟ لأنه صفة لمذكر عاقل خان كأتنيث، وليس وزن أفعل فعلا ولا فعلا فعلا، ولا ما يشتري فيه مذكر ولا المؤنث. أما الشغل سلام وأهلنا ليش بمعنى جدير؟ نعم، شو هو؟ كي تحب الأهالي تحب تجمع في شو أنت؟ ما تقولش أهلا، تقول أهل حتى في الصفة أهل. لا لا، علاش؟ هذا استوى فيه لعار، لأنه وصفوا بالمصدر. مثل تقول مثلا فلان عدل وفلانة عدل، تقولش عدلة. وإحنا يجيش يقول استوى فيه مذكر مؤنث، لا أقول هذا مشينا حتى استوى فيه مذكر مؤنث، هذا أصلا مصدر، المصدر يبقى كما هو. فهم صح. أين نحن الثالث أربعة خمسة؟ عالمون تكلمنا عليها. أنا عالمون، عالمون كلمة العالم، العالم العالم. طبعا في تفسير القرآن كل واحد كيف يفسر العالم. العالم منهم من فسره كل جيل العالم، كل جيل فهو عالم. وكان يفسر العالم كل جنس من المخلوقات فهو عالم، كل جنس من، فمثلا الملائكة جنس من المخلوقات، فهناك عالم الملائكة والجن، هناك جنس لا يظهر لنا فهذا يسمه عالم الجنس. كان عالم يظهر لنا عالم الإنس، كان عالم يظهر لنا لكنه لا يفهمونه عالم الحيوانات. فهم إذن هذه كل جنس يجمعهم شيء واحد هو عالم. الحمد لله رب العالمين، رب الله عز وجل رب العالمين، أفضل أفضل من القول الأول يعزى إلى ابن عباس. لكن بتعرف أن الآثار إلى ابن عباس من هذا الطريق ضعيف، يقولوا أن العالم اسم جيل. ثم

أرضون شذ شذ الشذ استعماله استعمال جمع المذكر السالم وأرضون شذ شذ استعماله جمع المذكر السالم. المهم هذه الأشياء وش نسميها ملحقات بجمع سواء أدركنا العلة ما أدركنا العلة هاي تعمل أنا وش يعني تستعمل في الكلام تاعي استعملها استعمال جمع المذكر السالم إلا باب سينين شبه باب سينين شبه جزء وجهان وعامله جمع المذكر وعامل جمع المذكر السالم ويمكن أن أعامله معاملة الاسم المفرد فمن عامله معامل جمع المذكر السالم يبقي النون يحذف النون عند الإضافة ويغير الكلمة من الياء والواو. أما من اعتبره اسما مفردا يبقي النون في جميع الحالات ويعرب الكلمة بالحركات ولا يحذف النون عند الإضافة. قال ابن مالك وشبه ذيني علينا المعطوفة باينة تقول لي هكذا معطوفة خش على واش عامر ومذنب أي لا لا لما طوفة على كلمة جمع عامل ومذنب يعني وارفع بياء وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم تعواش سالم جمع عامل ومذنب وسالم شبه عامل ومذنب فهم وسالم شبه عامل وجمع شبه عامر ومذنب جمع شبه عامر ومذنب مفهوم يعني معطوف على جمع يعني ارفع بالواو وانصب بالياء وجر بالياء ماذا شيئين سالم جمع عامر ومذنب وسالم جمع هذين وسالم لا لا انصب بالياء واجرب بالياء وارفع بالواو شيء سالم جمع عامر ومذنب سالم جمع عامر ومذنب وشبه عامر ومذنب اي سالم شبه عامر ومذنب نعم جمع شبه عامر وكان اقدر تنصب جمع راي في البيت الاول مجروره كيف تعطف عليها ايش اذا ايش انا حبيت نقول كلام تاويل كلام كلمة شبه أصبقها مضاف إليه في التقدير وش هو وش هو المضاف إليه الذي تقدره فهمتني يا جماعة تبعنا يعني المضاف إليه الذي تقدره وش هو المضاف الذي تقدره وش هو المقدر في قبل شبه طبعا مفعول به لازم تقدره أرفع بواو أو بيجر وصيبي السالمة تعواش السالمة تاع جمع عامر ومذنب والسالمة تاع شبه هذين والسالمة تاع شبه هذين لأنه لا لو أردت أن تأتي بمكسر شبه هذين لا تجمع جمع لا ترفع بالواو تنصب بالياء ولا تجر بالياء فهم وكان جيب كلمة أراضي أراضي التي تشبه في بعض الاستعمالات هذه الكلمات لا أرفع بالواو ولا أجر بالياء ولا أنصب بالياء فهم شبه معطوف على ماذا؟ على ايش ماشي على جمعي؟ قنع اقنع كلامك صواب اقنع نعم لكن كلمة تقول سالم الشبه تاع هذين سالم ما يشبه عامر وذنب سالم ما يشبه جمع هذين أين الإشكال؟ لا شك أن الكلام مفهوم صح لما تقول شبه عامر ومذنب في حالة الجمع لا شك أنه هذول بحث ثاني تبعنا فتعرف شبهي تعطفه على جمعي ولا تعطفه على عامر ومذنب. إذا أنت ارفع بواو وانصب بياء وجر بياء سالم جمع شيئين. السالم جمع تاع شيئين، سالم جمع عامر ومذنب، وسالم جمع شبيهين. فهم جيد. أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبهين إلى شبه عامر، وهو كل عالم مستجمع بالشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم. لاحظوا الأمثلة بالعام، كمحمد وإبراهيم. لماذا محمد وإبراهيم بالذات؟ علاش جاب محمد وإبراهيم؟ محمد واضح لأنه عالم مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس مركبا، وإبراهيم مع أنه علم أعجمي كأنه يقول لك والعجمي عجمة لا تضر، إنما الذي يضر هو التركيب، العجمة لا تضر. فتقول في جمع إبراهيم إبراهيمون، لذلك تجدون في كتب الثقات والمجروحين وغير ذلك من كتب الرجال يقول باب الإبراهيمين، باب المحمدين، باب الأحمدين. قلنا هذا بينا جاوبتها، بينا جاوبتها، أذكر كل الأقوال. طبعا إن كان الاسم لا تجمعه حتى تنونه حتى تنكره شئت، تعرض القاعدة هذه، تعرضها شيء. الاسم لا يجمع حتى ينكر، فإذا نكرته بعد ذلك تثنيه وتجمعه. فهم إذا نكرته قبل التنوين، إذا فالنون الواردة في إبراهيمين وأحمدين ومحمدين صح، اتفقنا. هل هذا الجواب، هل هذا الجواب اللي يقول لك بالنون عوض من التنوين في اسم مفرد، اتفقنا. لكن اللي يقول بالنون جاء بها بقيت لأجل اللبس أرد على الشيء، أراد أن يجعل جمع ذكر سالم يمشي على وتيرة واحدة، نشيء بعض جمع ذكر سالم تثبت له النون مع الألف واللام، وبعض جمع ذكر سالم تحذف له النون مع الألف واللام. أراد أن يجعل جمع ذكر سالم على وتيرة واحدة، ماذا أثبتها في القاضين خليها ملف كل جمع مذكر سالم مع الألف واللام، اتفقنا. واضح، لكن ليه هذه؟ الجواب الأول كذلك يقنع، أن القاعدة تقول إن الأعلام، الأعلام لا تجمع ولا تثنى حتى تنكر، فإذا نكرتها دخلت النون إذا يقبل التنوين. وهذه سنعود إليها في باب الممنوع من الصرف. زيد فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب، وكل صفة استجمع، كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل. شوف بالعاني فهمتوا شفتوه، بالعاني يجيب هذه الأمثلة كالأفضل. لماذا جاب الأفضل بالذات؟ عش ما قاش الفاضل، عش ما قاش الفاضل، هاك الفاضل بعينة باللي تجمع جمع الكرسان، لكن الأفضل قد تشكل عليك تقول يا شيخ كيف أفضل على وزن أفعل فعلا، لا يقول كرواه أفعل فعلاء ولا فعلاء، أفضل فضلاء ولا فضلاء، خلاص لا يرد. يعني شوف انظر إليه كيف يأتي بالأمثلة هذه عمدا، كالأفضل يبين لك أن أفضل يجمع جمع ذكر سالم مع أنه على وزن أفعل، لأن مؤنثه ليس فعلاء إنما مؤنثه فعلى. والضراب صيغة مبالغة من ضارب، الضراب كثير الضرب، والضراب كيف تجمع؟ ضرابون. لماذا؟ لأنه ليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر ولا المؤنث ونحوهما. فتقول الأفضلون والضرابون، وأشار بقوله هو به عشرون، هذه به متعلقة بألحق، بكلمة ألحق فهم، متعلقة بكلمة ألحق، وبه عشرون وبابه ألحق، العطف وألحق به باء عشرون وبابه فهم، أو عندك البيت في ذهنك. وشبه ذين أي عامل، هذه عامل كل ما كان مثل عامل ومذنب على هذه الطريقة،